بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم وترجم لها، حيث قال: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. معنى إيمانا أي تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته، يعني مطلوبة فضيلته. ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، أي كأنه يطلب أجره من الله سبحانه وتعالى. قال: والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد. فقال الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور أصحابه وأبو حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة، الأفضل صلاتها جماعة، أو الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم. وكان من الأنسب أن يقول كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أياما، حيث إنه صلاها 3 أيام ثم امتنع لموجب، ولما زال ذلك الموجب بقي الأمر على مشروعيته. قال: كما فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. وقال مالك رحمه الله وأبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. إلا المكتوبة، ولما لم تكن مكتوبة فتندرج تحت هذا العموم، لكن يخصص هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاها في المسجد وصلاها الصحابة بصلاته أياما، ولما صلاها عمر رضي الله عنه أو أقامها أقامها في المسجد لم ينكر عليه أحد، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم وافقوه، فكان هذا إجماعا. قوله صلى الله عليه وسلم، وهنا نلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله يعني أورد الرأيين، لكن كونه جعل الرأي الأول ولم يعترض عليه وساق الرأي الثاني ولم يظهر فيه ترجيحا، دل على أنه ممن يذهب إلى الرأي الأول وهو مشروعية صلاتها جماعة. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قال المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر، وقال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة، يعني إذا صلى و محيت ذنوبه الصغائر يقول قد يخففه من الكبائر، لأن الكبائر هي ذنوب اقترفها كما اقترف الصغائر، وهي مخالفات لا تخرجه عن دائرة الإيمان، لكن تفتقر إلى التوبة إلى الله والاستغفار، وهذا يتحقق بأدائه هذه الصلوات. ويبقى إذا ما كانت الكبيرة متعلقة بحقوق الآخرين، وقد جاء في الآثار ما يدل على معالجة هذه الأمور، وإن كان الإخبار عنها إنما هو في يوم القيامة، حيث إن الله جل وعلا يناجي العبد الذي اقترف من الذنوب والكبائر ويعرض عليه ما اقترف من الآثام والذنوب، والعبد يقر ولا ينكر ويندم على ما فعل، فيقول له الرب جل وعلا كما سترتها عليك في الدنيا فإني أغفرها لك أو أسترها لك. فإن كان هذا في حق الكبائر فإن الله يغفرها، ولا يتوقف ذلك على طلب التوبة منه. وما كان من حق الآدميين فإن الله سبحانه وتعالى يتحملها من خلال أنه يعطي أصحاب الحقوق ما يرضيهم، بل ربما أعطاهم أكثر مما يطلبون، وبهذا ترفع الآثام الكبائر عمن اقترفها. ومثل هذه الأفعال التي يؤديها العباد كصلاة التراويح يجتمعون لها ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ويخشعون بسماع كتاب الله ويكثرون من الطاعة، فهذا كله جدير وقمن بأن يغفر الله لهم ما اقترفوا من الكبائر، فيكون مثل هذه الأحاديث التي تنص على المغفرة شاملة للكبائر والصغائر، خصوصا وإن بعضها يصرح أنها مهما كانت الذنوب يعفو الله ويغفر ويتجاوز، كما جاء في من قال بعد الصلاة سبح الله أو هلل ووحد الله جل وعلا 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إن قالها محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر عند هياجه يظهر فيه شيء، وزبد البحر عند ظهوره وهياج البحر يظهر منه شيء كثير، فإن كانت الذنوب مثل هذا الحال يمحوها ويغفرها الله جل وعلا، فلا يبعد أن يخفف الله عن الكبائر كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله. قال: ويجوز أن يخفف عن الكبائر ما لم يصادف صغيرة، يعني إذا ما محيت الصغائر. وقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني أن يوجبه عليهم، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتين، بل أمر ندب وترغيب. ثم فسره بقوله: فيقول من قام رمضان، وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب. قال: واجتمعت الأمة، هكذا عندكم اجتمعت ولا أجمعت؟ واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل مندوب، بل هو مندوب. وقوله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأمر على ذلك، يعني على أن قيام رمضان مندوب إليه. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، معناه استمر الأمر على هذه المدة، استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا، حتى انقضى صدرا من خلافة عمر. الحقيقة إن قوله أن يقوم في رمضان في بيته منفردا هذا فيه نظر، نعم من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يقوم في بيته منفردا، لكن منهم من كان يقوم في المسجد ويقوم الناس بقيامه، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل بصلاة الرجل ويصلي الرجل بصلاة الرجلين، حتى إن عمر رضي الله عنه لما دخل عليهم وهم في المسجد هكذا يفعلون جال في خاطره أن يجمعهم على إمام واحد، وجمعهم على أبي بن كعب يعني الرجال، وجمع النساء على تميم الداري، مما يعيد أنهم لم يكن كل واحد منهم يقوم في بيته، وإنما يصلون حيث تيسر لهم، منهم من يصلي في بيته ومنهم من يصلي في المسجد. ولما كانت سنة مشهورة وأن الصلاة في صلاتها في المسجد أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لهذا بادر الناس إلى قبول هذا الفعل من عمر رضي الله تعالى عنه، خصوصا في شهر رمضان. أما في غير شهر رمضان فالقيام إنما هو في البيوت كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث يقوم في بيته عليه الصلاة والسلام. وأما قيامه في رمضان أياما في المسجد فهو دليل على مشروعية صلاة التراويح في المسجد، لكن لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاها في بيته. واضح؟ قال ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر، معناه استمر الأمر على هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة، وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام. قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مع الحديث المتقدم من قام رمضان يقال إن أحدهما يغني عن الآخر، يعني إن قيام رمضان يتضمن قيام ليلة القدر، وإن قيام ليلة القدر يستلزم قيام رمضان، فكأن الحديثين فيهما تكرار. هذا ما أراد بقوله قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر، وجوابه أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفة سببها ومعرفتها سبب لغفران الذنوب. وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران. وإن لم يقم غيرها إذن قيام أي واحد من الأمرين موجب لمغفرة الذنوب، فإذا قامهما تغفر ذنوبه وتحط عنه سيئاته ويرفع له درجاته، فلا تنافي بين الأمرين، بل إن كل واحد منهما يعين على إزالة الآثام والذنوب. قال قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها، معناه يعلم أنها ليلة القدر. هذا التفسير بأنه يعلمها فيه نظر، لأن الإنسان إذا بذل جهده في القيام وأوفى ما عليه من فعل يستوجب بذلك الثواب، ومعنى إن وافقها يعني إن ألهم أنها ليلة القدر أو غلب على ظني أو وجد فيها من الطمأنينة ومن الحرص والرغبة إن وجد فيها ما يشعره بأنها ليلة القدر فذاك كاف في حصول الثواب، لا سيما وإن الشرع إنما أعطى الناس علامات لليلة القدر يعرفونها بعد وقوعها، كما جاء في الأخبار أن الذين يوافقون ليلة القدر إنما يعرف ذلك من خلال طلوع فجر طلوع شمس يومها بيضاء نقية، وهذا لا يكون إلا بعد وقوعها. ولهذا لما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدعو إن هي وافقت ليلة القدر، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأن تقول له بأن تدعو الله وتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأنها إنما تعرف من خلال صبيحة يومها حيث تطلع الشمس بيضاء نقية. ولهذا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، يعني من ليالي رمضان، فصلى بصلاته ناس أي اتموا به. قال: وذكر الحديث ففيه جواز النافلة، فيه جواز النافلة جماعة. وهذا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بإصحابه، ومما شرعه أو ومما سنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن أمر قيام الليل جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما عرف عنه أنه كان يصلي الليل وحده، لكن وردت بعض الآثار تظهر أن من الرجال من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه بالليل جماعة، كحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الذين فازوا بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. مما يدل على أن ذلك جائز، لكن من أهل العلم من يراه خلاف الأولى، وأن صلاة الليل جماعة ما عهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان عن تواعد وعن توافق. لكن لو صادف أن إنسانا صلى وصلى بصلاته غيره فهذا أمر يعني جائز. قال وذكر الحديث ففيه جواز النافلة جماعة، ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء. قال وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق. قال وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل في المسجد لبيان الجواز، وأنه مكان وأنه كان معتكفا يعني لما صلاها. وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامته، لأن النبي قام يصلي وقام الناس. قال وهذا صحيح على المشهور في من مذهبنا ومذهب العلماء، ولكن إن والإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا يحصل الإمام على الأصح لأنه لم ينوها. قال والأعمال بالنيات. قال وأما المامومون فقد نووها، وفيه إذا تعارض مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الخروج خشية أن تفرض. قال وفيه إذا تعارض مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة. لما ذكرناه فلما عارضه خوفه والافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض. قال وفيه يعني في هذا الحديث من الاستنباط أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطيبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث نبههم أنه ما خفي عليه موضعهم لكن لهذا العذر ولذلك الموجب لم يخرج إليهم. قال فإن فعل أو أن إمام القوم وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطيبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم. قوله فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شانكم الليلة. قال في هذه الألفاظ فوائد، منها استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة. قال وفي حديث في سنن أبي داود الخطبة أو الخطبة ليس فيها تشهد، الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء المصابة بالجذام، أجارنا الله وإياكم. ومن استحباب قولي أما بعد في البداءة في الخطبة بأما بعد، وذكر فيه جملة من أحاديث منها أن السنة في الخطبة الموعظة استقبال الجماعة، ومنها أنه يقال جرى الليلة كذا يعني لما وقع بالليل، وإن كان بعد الصبح وهكذا يقال الليلة إلى زوال الشمس، وبعد الزوال يقال البارحة. قال وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.